السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. وبعد، فهذا مجلس للإجابة على الأسئلة الواردة لإخواني في قناة الصفاء، وفقهم الله لكل خير، أستعين بالله للإجابة عليها، وما توفيقي إلا بالله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ورحمة الله وبركاته. نعم. تستطيع الشيء قال أنا في قحطة كفاية، أنت ما صليش الوقت، أصلي بعد ما صلي السجر ولا في مجرد السجر؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، من فاته الوتر واستيقظ بعد صلاة الفجر أو أدرك صلاة الفجر ولم يتمكن من أن يوتر، فهو بين أمرين: إما أن يصليه بعد صلاة الفجر، وهذا الأحب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما فاتته سنة الظهر صلاها بعد العصر، وبعد العصر وقت نهي، كما أن بعد الصبح وقت نهي، والوتر آكد من سنة الظهر، فإن شاء صلاها بعد صلاة الفجر. حديث النبي أيضا: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، وإن شاء صلاها بعد طلوع الشمس وارتفاعها قدر رمح، أي بعد نحو من 10 دقائق بعد الفجر، بعد الشروق، والله أعلم هذا. وإن استيقظ بعد الأذان وقبل صلاة الفجر جاز له أن يصليها بعد الأذان وقبل صلاة الفجر، وهذا أفضل، وهذا ينقل عن ابن مسعود رضي الله عنه، والله أعلم. سألت يا عم الشيخ، ينفع أن أنا أدي خالتي وبنات خالتي الفقراء زكاة مالي؟ نعم. أعد. ينفع أدي بنات خالتي الفقراء زكاة؟ هل يصلح أن أعطي خالتي وأبناء خالتي من الزكاة؟ إذا كانوا فقراء جاز ذلك وهو أفضل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصدقة على البعيد صدقة، والصدقة على القريب صدقة وصلة، فلها أجران، والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. أزواج عن سؤالين. كان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول في الركوع والصبح قدوس رب الملائكة والروح، وكان في حديث ثاني: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك ربنا في الدين. قال أنا في الصلاة بقول الثلاثة مع بعض: سبحان ربي العظيم ثلاثة، وأقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك ثلاثة، سبحان قدوس رب الملائكة والروح ثلاثة. هل ده في شيء؟ لا، ليس فيه شيء. يسأل السنة أولا، السنة التي فيها أمر إن كان على الاستحباب: سبحان ربي الأعلى في السجود 3 مرات. إن قلت سبوح قدوس رب الملائكة والروح فقد ثبت بها الخبر عن النبي عليه الصلاة والسلام. إن قلت سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي ثبت بها الخبر أيضا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بارك الله فيك. السؤال الثاني شفنا: لو حكم المصافحة بعد الصلاة، بس مش عادة، بس مثلا يعني بصلي لا واحد مد يسلم علي بعد الصلاة الجماعة. إذا سألت هل ثبتت المصافحة بعد الصلوات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، أقول لك لا أعلم نصا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يفيد ذلك. يعني لو حد مد عليا ما سلمش إنما إذا مد إليك شخص يده للمصافحة صافحه. بارك الله فيكم. فيكم بارك الله. السلام عليكم. عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. السلام عليكم يا شيخنا. عليكم السلام ورحمة الله. كيف الحال؟ الحمد لله. ربنا يحفظك ويحفظه اللهم. وإياكم وإياكم. تفضل. يا شيخنا بيسأل سائل يا شيخنا إنه حلف على ابنه إنه ما هيجيب له حاجة معينة يعني، وبعدين نسي وجاب له الحاجة دي. الحالف الناسي. نعم. الحالف الناسي لا شيء عليه. لا معلش كفارة يا شيخنا لو حلف حتى بالطلاق. هو ناسي. لا شيء. ماشي يا شيخنا ربنا يبارك فيك ويرضى عنك. يا شيخنا ربنا يرضى عنك. السؤال الثاني يا شيخنا استفحى الأمر يا شيخنا. أيوه اتفضل. استفحى الأمر ليلى اللبنانية دي يا شيخنا والله، وحتى يعني بعض الناس قالوا لي بعض صحاب المنابر والله قالوا لي إن دي بتقول حاجات بتحصل، قالت إن دي هيحصل حريقة في أمريكا وحصلت حريقة. ده بقول لك ده الكلام ده من صعاد المنابر قال لي كده بالنص. قلت له أنت بتعتقد إن دي تعلم الغيب؟ يا شيخنا بين الامر ده فيديوهاتها منتشره جامد يا شيخنا، بين الامر ده ربنا يبارك فيك. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وبعد. فبصدد هذا اقول وبالله تعالى التوفيق، ولا اخرج عن كلام الله وكلام رسوله. قال الله تعالى: قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله وما يشعرون أيان يبعثون. قال تعالى في شأن الجن مع سليمان عليه السلام: فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. وقال الله تعالى أيضا لرسوله محمد: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب. وأيضا في الكتاب العزيز الرسول يؤمر أن يقول: ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. ويقول تعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. وفي الحديث: ولا يعلم ما في غاد إلا الله. والنصوص في هذا كثيرة جدا. فالغيب لا يعلمه إلا الله، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. فالغيب لا يعلمه إلا الله، ولكن ينبغي أن نوضح ما قد يجهله بعض الناس، وهو ما بيانه النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديثه وسنته ورسله في الكتاب العزيز. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها، يعني الملائكة تضرب بأجنحتها على أجسامها خضعانا لقوله، كأنه سلسلة على صفوان. أي هذا الضرب ضرب الملائكة بالأجنحة بالأيدي على الأجنحة، أو عفوا بالأجنحة على الجسم، يحدث صوتا كالذي يحدثه الضرب بالسلسلة الحديدية على صفوان، أي على حجر أملس. فيقول أهل كل سماء التي تليها: ماذا قال ربكم؟ فيقولون الحق وهو العلي الكبير. فينتقل الخبر من سماء إلى سماء حتى يصل إلى سماء الدنيا، فتتحدث الملائكة في السماء الدنيا بالأمر الذي قضاه الله، وهنالك مسترق السمع من الجن يسترقون السمع يتجسسون على السماء وعلى أخبار الملائكة، فيسمع الجني الكلمة التي تتحدث بها الملائكة فيخطفها بسرعة ويلقيها على فم الكاهن أو فم الساحر، فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها، وربما ألقاها ثم أدركه الشهاب فأحرقه، فيأخذ الكائن هذه الكلمة ويكذب معها 100 كذبة، فإن كذب في أحاديث يقول ألم أقل لكم إنه سيحصل يوم كذا كذا وكذا وقد كان، فيصدق بتلك الكلمة يعني 1%. وشددت الحراسة على السماء بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وأحكمت، قالت الجن وأن كنا نقعد منها أي من السماء مقاعد للسمع أي مقاعد للتجسس على أو استماع الملائكة، فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. وقال تعالى قد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين، وقال تعالى إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب، فلا بد وأن يحترق الجني الذي يتجسس على الملائكة، لكن لأمر يريده الله ولبعض الابتلاءات، فالقرآن نفسه منه محكم ومتشابه، لبعض الابتلاءات الجني يخطف الكلمة حتما سيحترق، لكن قد يلقي الكلمة على فم الساحر بإذن الله أو عفوا على فم الكاهن فيكذب مع الكاهن 100 كلمة، إذا كذب قال ألم أقل لكم إنه سيحصل يوم كذا كذا وكذا وقد كان، فيصدق بتلك الكلمة. هذا الذي يجهله الخطباء، وهذا الذي لبسوا به على كثير من الناس، والمحكمات دالة على تحريم الذهاب إلى الكهان، من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما، فانتبهوا يا أهل الإسلام لدينكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت عندي سؤال هسأله لك. اسألي. اتفضل. واحد حلف على زوجته بالطلاق، ان كلمت يا مثل اختك دي تكون طالق، وهي ما تقدرش تستغنى عنها. وكلمتها. اظنه ينوي التهديد. قول له هو بيقول تهديد. اي يكفر كفارة يمين. أيوة. ولا يحسب طلاق. ان الدارجة من عادات المصريين. أيوة. انهم يعلقون الايمان للتهديد او للحث على فعل شيء. أيوة. ومن ثم الغالب المصريين السواد الأعظم لهم يعلق الطلاق للتهديد أو يحلف بالطلاق ليس للإنجاز، والأعمال بالنيات. والأعمال بالنيات. يعني يتكفر. يعني هو يكفر عنه عشان هي كلمتها. أي يكفر ولا يحسب طلاق. يكفر ولا يحصل طلاق. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. شكرا لله. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. يا شيخ، في امرأة حلفت على ابنها انه ما يروحش مدرسة، انه يروح المدرسة يوم السبت، بس المدرسة عملت يعني اجازة كده، فعليها كفارة؟ لا، ليس عليها كفارة، انها قصدت ان لا يتغيب. طب سؤال تاني يا شيخ. المهم كوني فهمتي. ايوه فهمت. طب قولي الحمد لله اني فهمك الله. الحمد لله. نعم. السؤال الثاني، في أذكار النوم مش احنا بنقول سبحان الله 33 والحمد لله 33 والله أكبر 34؟ نعم. الرسول قال للسيدة فاطمة إنه أفضل من الخادم. فأنا عايز أسأل سؤال، إن أنا مثلا يعني مثلا الخادم هيعمل أعمال في البيت، لكن حاجة خصاني أنا مثلا مذاكرة، هل برضو يعني هنجز مثلا هذه تقوي استفيد منها أن الأذكار تقوي البدن، تقوي البدن، تقوي العقل، فهذه الأذكار قوة للبدن، والمعاصي إضعاف للبدن. فإذا كانت تقوي البدن فتقوي على كل شيء إن شاء الله بإذن الله. طب سؤال تاني معلش يا شيخ. ونستغفروا ربكم ثم توبوا إليه متعكم متاعا حسنا في الآيات ويزيدكم قوة إلى قوتكم. تفضلي. ما معنى القول السديد؟ ها؟ ما معنى القول السديد في كتابنا؟ القول السديد الموفق، تتكلمي بكلمة في موضعها، تشددي في الكلام إذا كان المقام يحتاج إلى تجديد، تليني الخطاب إذا كان المقام يحتاج إلى إلانة الخطاب، تبتسمي إذا احتاج المقام إلى ابتسامة، فالكلمة تكون في محلها، تجاوبي إجابة موفقة على الأسئلة. ماشي. ممكن سؤال أخير يا شيخ؟ ممكن. يعني لو أحد صلى مثلا على غير طهارة، ما كانش يعرف مثلا إنك صليت مثلا، ما كانش أحد يعرف مثلا إن القدرة والسفرة يعني نجسة، قصدي يعني يلزمها وضوء، وصلى كده، هل يلزمها إعادة؟ نعم تعيد. طب لو كان عليك كثير؟ ها؟ يعني لو كان عليه صلوات كثيرة؟ عليه الإعادة أيضا، على المتيسر لها. ماشي يا عم شيخ، جزاك الله خير. أيوه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ جزاك الله خير وبارك الله في علمك. وفيك يا رب. السؤال الأول بارك الله فيك، بالنسبة للصيام في شهر رجب، هل عنده فضل خاص، أو هل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يكثر من الصيام في شهر رجب؟ السؤال الثاني بارك الله فيك، هل الذنب في الأشهر الحرم يعني يغلظ عقابه؟ السؤال الأخير بارك الله فيك، بالنسبة أثناء الطواف بالبيت، هل استلام الركن اليماني سنة مثل الحجر الأسود؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، فعلى الإجمال الصيام في شهر رجب وفي الأشهر الحرم مستحب، لأن الصيام من الأعمال الصالحة، والأعمال الصالحة يستحب الإكثار منها في رجب وفي غير رجب، في رجب وفي سير الأشهر الحرم، هذا على الإجمال. أما بشيء من التفصيل فقد ورد في الباب حديثان في كل منهما مقال، لكن مقال خفيف ليس بالمقال الشديد الموهن بشدة، فيقبلان حينئذ في فضائل الأعمال، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن سبب الإكثار من الصيام في شهر شعبان، قال: ذاك شهر بين رجب ورمضان يغفل عنه الناس، فدل ذلك على أن الناس لم يكونوا يغفلون عن الصيام في رجب وفي رمضان. الدليل الثاني حديث الرسول عليه الصلاة والسلام: صم من الحرم وأفطر، فهذا رجب من الأشهر الحرم. ثم كما هو معلوم أن الله قال: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، منها 4 حرم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. فمقابل ظلم النفس أننا نعمل خيرات، هذا عن الصيام في رجب وغيره من الأشهر الحرم. أما الذنب في الأشهر الحرم هل يزداد عقابه؟ هذا ظاهر، لأن الله وقر هذه الأشهر الحرم فقال: منها 4 حرم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد، أي لا تستحلوا المعاصي فيها. وأيضا قال الله تعالى: سألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير. الآيات هذا. وعن أثناء الطواف هل يستلم الركن اليماني؟ نعم يستلم الركن اليماني، لكن إن عجزت عن استلامه فلا تشرع الإشارة إليه كما تشرع الإشارة إلى الحجر الأسود. والله أعلم. السلام عليكم. عليكم. عليكم السلام. شيخنا بارك الله فيكم، يسألكم الدعاء في التوفيق لاختيار زوجة صالحة مصلحة. الله ييسر لك أمرك ويسر السمعين والسمعات. شيخنا سؤالين. تفضل. اتفقت على شراء بيت مع البايع، وكان عندي بعض الذهب وبعته، ورجعت لأتمم البيع فرجع البايع في بيعته، فمن يتحمل خسارة الذهب الذي بعته؟ عيد السؤال. شكرا بارك الله فيكم. فيك. اتفقت على شراء قطعة أرض وكان عندي ذهب فبعته ورجعت ليتمم البيعة فرجع البايع في بيعته، فمن يتحمل خسارة الذهب الذي بعته؟ هو من حقه أن يرجع لأن البيعة لم تتم. نعم. والنبي يقول بيعان بالخيار من لما تفرق حتى لو دفعت الفلوس وكتمت العقد. بقول اسمع، حتى لو دفعت الأموال كاملة وكتبتما العقد وأخذ الفلوس وأخذت العقد، جاز له أن يرجع ما دام لم يفترق. قول النبي عليه الصلاة والسلام: البيعان بالخيار ما لم يتفرق. فظاهر كلامك أن البيع لم يتم، وكان بإمكانك أنت أن تتخلف أيضا عن إتمام الصفقة. نعم بارك الله فيك. أيك. السؤال الثاني شكالة. حلف على زوجتي وقال تحرمي علي إن لم تفعلي كذا ولم تفعل، فما الحكم؟ تحرمي علي كفارة يمين. إطعام 10 مساكين. إطعام 10 مساكين، وإن عجزت صمت 3 أيام. نعم جزاكم الله خيرا. أيوة. سبحانه وبارك الله فيك ونسألكم الدعاء. وأنت كذلك. السلام عليكم. بارك الله فيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت يا شيخ. نعم. الحتة اللي أنا فيها سكن إيدي والناس طيارة الحمام اللي عندها عشان خاطر غلاء الأسعار، فانا بحط له اكل في العشه تحت لسه ما فيش عليه، فلو دخل وقفلت عليه ده حلال؟ عفوا اعيد السؤال. يا انا بقول لحضرتك الناس اللي حواليا طيروا الاكل حامل عندهم عشان غلاء الاسعار، انا بحط له اكل في العشه بتاعتي. عفوا الناس ايه عاملين ايه؟ مش فاهم. طيروا الحمام اللي عندهم. طيروا الحمام. الغلاء الاسعار. فانا لما لقيت الواحد بتاعي ما حدش بياكله فانا حاطط له اكل عشان وبيدخل القش عندي، انا لو اكلت عليه وخليته ليا ربيه حلال ولا حرام؟ طيب اتفق لهم ثمنه. لا انا ما اعرفهمش، هو الناس طيرته بس انا ما اعرفش بتاع مين بالظبط اللي موجودين هنا. يعني في حمام، في حمام جاء عندك البيت. ايوه فوق السطح. ايوه فانت اغلقت على الحمام. لا لا ما قفلتش عليه، ما عملت له بس حطيت له اكل بس. فانا لو خلاص اتركيه ابتدى يرجع لاصحابه. فانا لو قفلت عليه يعني وحبيت اكل وشرب وربي لي حلال ولا حرام؟ حرام عليك تسرقي مال الناس يا مسلم. لا هم ما انا ما بالظبط. اترك الحمام يطير. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. فضل الشيخ. نعم. سألتك سيدي الأسبوع اللي فات. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أنا سألتك سؤال الأسبوع اللي فات يا شيخ، قلت لي الستي دي تعتبر حرامية لما كانت بتعمل كده، لما كانت بتاخد، لما كانت بتجيب حاجات للناس وتاخد منهم فلوس من غير ما تلوم، كانت صغيرة، كانت سنة 18 سنة 14 سنة، وكانت جاهلة ما تعرفش حاجة في الدين، وهي دلوقتي سابت. عفوا، كانت كام سنة يا أختي؟ كانت عندها 18 سنة. طيب 18 سنة امرأة بالغة، بلغت المحيض، بس ما كانتش تعرف، ما عندهاش علم، ما عندهاش علم في الدين ولا تعرف حقيقة. لا بس هي القطة تعرف انها بتسرق، القطة. والقطة انت بتاكلي كده، ارمي لها سمكة، ارمي القطة سمكة تاكلها بجوارك. اذا هي سرقت السمكة هتجري. سألي بنتك اللي 18 سنة، تعرف انها بتسرق ولا ما تعرف؟ ما عندهاش. ازاي يعني في واحدة عندها 18 سنة ما تعرفش السرقة يعني ايه؟ سواء دلوقتي مش عارفة الناس اللي كانت بتاخد منهم. خلاص، ما انا قلت لك اذا كانت تعرف القوم الذين سرقت منهم ترد اليهم المال مع الستر بأي طريقة، في ظرف جواب، وهذه مظلمة لكم عند احد، او قرض اقترضته، اي بأي طريقة فاسد. اذا لم تكن تعرفهم تتصدق عنهم بالقيمة. السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته فضيلة الشيخ. اتفضل يا حبيبي. انا بحبك في الله، لان كده يا عم الشيخ الله يخليك. حبك الله الذي احببتنا فيه. انا عايز اسالك، كنت سالته من المره اللي فاتت في وسط ابن الشيخ ومش عرفت الاجابه، وعمي كان بيسال حضرتك السؤال الاول. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول في حديث نهى ان يجلس على القبر، هل النهي هنا يعني للكراهه ولا للتحريم؟ يعني يأثم الشخص لو طلع على القبر وجلس عليه؟ دي اللي انا عايز اعرفه، انا مش عايز اعرف. يأثم الشخص اذا خالف حديث الرسول، الرسول نهى ان يجلس على القبر. اذا انت جلست على القبر تأثم. خلاص. السلام عليكم. السؤال الثاني بقى، عمي طلع الكفارة لخمس افراد، يطلع ثاني في يوم واحد، هو طلعهم في يوم واحد لخمسة أفراد، لخمسة آخرين، يطلع الخمسة في يوم ثاني لخمسة آخرين، لأن الله قال فكفارته إطعام عشرة مساكين. فأخذ العلماء أحكاما من هذه الآية، كفارته إطعام، فليست مال، عشرة مش واحد، عشر وجبات او اثنين، خمس وجبات للواحد. تمام. فكفارته اطعام عشرة مساكين. تمام. لا يلزم ان يكون المسكين، حتى لا يلزم يكون مسلم، ممكن. تمام. مسكين كافر. فهمت؟ تمام. السلام عليكم. يعني هو ادى الخمسة العشرة فقلوم، صدق في الغداء وصدق في العشاء، يا اخي افهم الكلام، قلنا لك لا يجوز، افهم، قلنا لك عشرة مساكين، ما يصلح خمس مساكين كل واحد وجبتين، ما يصلح مسكين عشر وجبات، عشرة مساكين برأي الجمهور، الا في حالة عدم وجود المساكين مسألة خاصة اخرى. السلام عليكم. السلام عليكم سيدي الشيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فلو دلوقتي الست دي لو طلعت الفلوس اللي هي كانت واخداها، نعم، على القراء وطلعت صدقت بيها على قرايبها ناس غلابه، يجوز كل واحد يجوز الفلوس؟ اذا تصدقت يعني مثلا طلع مثلا 5000 10000، تدي كل واحد 5 10 10 1000 1000 كده من القرايب القراء عندها، يجوز؟ امرأة سرقت في صباها 10000 جنيه وتقول انها عجزت تماما على ال... على عن من ال... 10 هم اقل من 10 هم 3000 3000 ماشي، 1000 جنيه مش مشكله. امراه سرقت مالا في صباها ولا تعرف اصحاب هذا المال، وبحثت بحثا حثيثا واجتهدت في البحث فلم ترى اصحاب المال، هل يجوز لها أن توزعها على فقراء نعم يجوز أن توزعها على الفقراء وأن تصدق بها عنها، والله أعلم. السلام عليكم. خلاص يا وقت انتهى الأمر، المرة الخامسة تسألي هذا السؤال. تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله. نحبك في الله، جزاك الله خيرا وبارك لنا. أحبك الله الذي أحببتنا فيه، تفضل. لو سمحت يا شيخ مصطفى، هو لو أنا وصلت للصلاة متأخر وجيت أرفع من التشهد الأوسط بالنسبة للإمام، برفع إيديا؟ يعني موضع رفع الإيد إحنا بنرفعه بعد التشهد الأوسط، التشهد الأول. لو أنا وصلت للصلاة متأخر برفع إيدي ولا ما برفعهاش؟ فين وانت قائم وانت جالس؟ وانا قائم، اول ما بقوم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، اعلم بارك الله فيك ان مواطن رفع الصلاة الايدي في الصلاة هناك ثلاث مواطن، الرفع ثابت فيها عن الرسول عليه السلام عند تكبيرة الاحرام وعند اللهوي للركوع وعند قول سمع الله لمن حمده. أما الموطن الرابع هو عند القيام من التشهد الأوسط، فاختلفت فيه روايات. مرة لم يكن يفعل ذلك إذا قام من التشهد في حديث ابن عمر، وفي روايات أنه رفع، وروايات عدم الرفع إذا قام من التشهد الأوسط أصح وأقوى، وردت روايات شاذة أخر في رفع اليدين مع كل تكبيرة، ولا تثبت هذه الروايات، إنما الثابت ثلاث مواطن: تكبيرة الإحرام، الهوي للركوع، قول سمع مع قول سمع الله لمن حمد، الموطن الثالث. أنت التشهد الأوسط فيه خلاف، الأظهر عدم الرفع عند القيام من التشهد الأوسط. الحمد لله، جزاك الله خير. طيب، السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. شيخ مصطفى؟ نعم. لو سمحت أنا عندي سؤال. سل. في وقت أنا كنت بكشف عن دكتور ودخلت في دور مش دوري. دفعت الممرضة فلوس؟ دفعت للممرض فلوس ولا لا؟ السلام عليكم. دفعت للكاتب فلوس؟ الو. احرص على الا تاخذ حق غيرك الا اذا كنت حجزت حاجزا مسبقا. السلام عليكم. هذا واخواني وفقهم الله لكل خير يشيرون الى انقضاء الوقت. أسأل الله أن يبارك فيهم وفي قناتهم، وأن يجعلها منارة خير وبركة ورشد على الإسلام والمسلمين. بارك الله فيها وفي أصحابها والعاملين فيها والدعاة فيها والمشاهدين لها والمشاهدات. هذا أوصي نفسي وإخواني المسلمين بتقوى الله والعمل بكتابه وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأحذر من العلمانية والديمقراطية والاشتراكية والليبرالية والماركسية وغيرها من طرائق الكفر والضلال، كما أحذر أيضا نفسي والمسلمين من المذاهب المارقة كالتشيع البغيض والرفض الخبيث والتكفير والخوارج والنواصب والأشاعرة والمعتزلة والماتريدية وغيرها من طرائق البدع والخرافات. أحذر الذين يطوفون بقبور الأموات ويسألونهم كشف الضر أو جلب الخير أن هذا عياذا بالله شرك بالله يحبط الأعمال. قال تعالى: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. كذلك أحذر المسلم أحذر الذين يقولون هم النصارى الذين يقولون إن الله اتخذ عفوا إن الله له ولد أو يقول المسيح ابن الله أو يقولون إن الله ثالث ثلاثة أو يقولون إن الله هو المسيح ابن مريم هذا كفر يخلد أهله في النار وكذلك التكذيب ببعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم يخلد أصحابه في النار عياذا بالله من النار سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شهد الله أن إذن مشاهدينا الكرام سلطنا الضوء على المشهد الإيراني وكذلك أيضا العراقي والسوري. بعد الفاصل بإذن الله تعالى سنسلط الضوء أيضا على المشهد اليمني، فابقوا معنا.